الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف أعرف أن الله ينظر إلي، وهل نظره لي محصور باستجابة الدعاء فقط؟ الحمد لله رب العالمين، إن الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، فكل من امتثل ما أمره الله عز وجل به من الأوامر واجتنب ما نهاه عنه من الزواجر فإن الله عز وجل ينظر له نظر الرحمة ونظر استجابة الدعاء ونظر النصر على الأعداء ونظر الحفظ من كل عطب أو هلاك وغيرها من مقتضيات نظره تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينظر إلى العبد على حسب قيام العبد بمقتضى الشرع باطنا وظاهرا، وينصرف نظر الله عز وجل عن العبد على حسب مخالفته لأمر ربه باطنا وظاهرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فزينة الأجسام ليست محطا معتبرا في نظر الرب تبارك وتعالى، كما أن البلاد والحدود الجغرافية والطول والقصر والضخامة والنحافة والبياض والسواد والجنسيات، هذه كلها ليست محطا معتبرا في نظر الرب تبارك وتعالى. فإن أكرمنا وأعظمنا نظرا لله عز وجل فإن أكرمنا عند الله عز وجل أتقانا. فكلما ترقى العبد في مدارج الإيمان الصافي والتوحيد الخالص والتقوى الصادقة باطنا وظاهرا، وقام بما أمره الله عز وجل به وترك ما نهاه الله عز وجل عنه، فإنه ينظر الله عز وجل له ولا يزال العبد يزداد تقربا لله عز وجل، ولا يزداد الله عز وجل إلا نظرا لهذا العبد. وأما إذا تقحمنا في الذنوب والمعاصي فإن نظر الله عز وجل ينصرف عنا على حسب هذه المخالفة، فلا يوفقنا الله عز وجل ولا يجيب دعواتنا ولا يكشف كرباتنا ولا ينصرنا على أعدائنا بسبب هذه المخالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبي الإزارة، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. ولو أنك تتبعت أيها السائل أحاديث السنة فيما يقطع نظر الله عز وجل عن العبد لوجدتها أعمالا محرمة. فيفهم من هذا أنه كلما ترقى العبد في مدارج الطاعة لله عز وجل وامتثال أمره كلما كان أدخل في نظر الله بالاعتبارات كلها. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه عز وجل بارتكاب الذنوب والمعاصي كلما انصرف نظر الله عز وجل عنه على حسب وقدر ما ارتكبه من هذا الذنب والمعصية. فأعظم ما يجلب لنا نظر الله عز وجل إنما هو طاعته وصدق توحيده وصفاء السريرة والقيام بمقتضى أمره وترك محارمه ونهيه. فمن وفقه الله عز وجل لذلك فقد يسر له سلوك طريق نظره له، والله أعلم.